لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ولا زال الحديث موصولا أيها الأحبة عن الأساليب التي نتبعها في تربية الأبناء. الأسلوب العاشر العدل. اعدلوا بين الأبناء يتعلموا العدل والوفاء. العدل بين الأبناء يطهر القلوب ويملأ النفوس بالرضا والطمأنينة، يصفيها من الحقد والحسد والضغينة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: إن أبي نحلني كذا وكذا، أي وهبه وأعطاه، فأتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، هذا جور. ثم قال: أتحبون أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. والحديث رواه ابن حبان وأيضا البخاري ومسلم وغيرهما. وأنت تلحظ هنا بهذه اللغة السهلة البسيطة يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك وحرمة التفضيل في العطية بين الأبناء، حينما يقول له: أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت؟ الإجابة: لا. فقال له: هذا جور، أشهد على هذا غيري. ثم أسلوب آخر للإقناع حينما قال: أتحبون أن يكونوا في البر سواء؟ أن يبرك هذا وذاك، كل يستوي في البر ونتجنب العقوق؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، لأنك إذا سويت في العطية استووا هم في البر وسووا في البر، إذا خالفت وميزت فلا بد أن يقع شيء من العقوق بسبب ذلك. عدم المساواة بين الأبناء ظلم يبغضه الله عز وجل. وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. تقول: أعرف ابنا من زوجة مطلقة لأحد الآباء، كانت معاملة زوجة أبيه وأبيه له كمعاملة الخادم بين إخوته، أسكنوه في غرفة ضيقة تحت سلم المنزل، باقي إخوته ينعمون في غرف واسعة بجوار والديهم، ونحله أبوه سيارة قديمة متهالكة، بينما إخوته يتباهون بسياراتهم الفارهة، ينفق عليهم بكرم بينما هو يقاسي من ضيق ذات اليد. فلما كبر الابن وتزوج بعد وفاة والده انقطع عن الأسرة وأصبح يكره زيارتهم، وتنامت بينهم قطيعة الرحم والعياذ بالله. والسبب هذا التفضيل والتمييز. قال طاووس رحمه الله حينما سئل عن العطية للابن دون الآخر أو للابن دون الآخر، قال: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق. لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق، يعني ولو كان بأقل شيء. تقول إحداهن: أصبحت أخاف الجور بين أبنائي والحيف في معاملتهم، حتى إن أحدهم يأتي إلي فيقول: أعطني ريالا فأوزع ريالا على الكل، ولقد أقشر البرتقال أو التفاحة وآكل منها ثم أشتهي أحد أبنائي فيها وأنا أعلم حبه لها، أو يشتهي أحد أبنائي لها وأنا أعلم حبه لها، ولكني أخاف الجور فأضعها على طاولة المطبخ لمن أراد. العادلون فيما أولوا لهم بشرى عظيمة يوم القيامة، جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في مبينا خطر المخالفة والجور: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا. هذا من الأحاديث الرهيبة والله. ما من أمير عشرة، الإنسان تولى على عشرة، إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا يفكه العدل أو يوبقه الجور. لو كان عادلا فكه عدله، لو كان ظالما أوبقه وأهلكه جوره. والحديث صححه الشيخ الألباني وهو في المسند: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا يفكه العدل أو يوبقه الجور. رأيتم خطر الولاية، علمنا قلة عقول هؤلاء الذين يتنافسون ويتسابقون إلى الولايات، إنه يغل يديه ويقيد نفسه بهذا القيد الخطير يوم القيامة. وذكر العشرة هنا على سبيل المثال ليست ملزمة، ولذلك أتى في روايات أخرى: ما من أمير ثلاثة. والسؤال في ختام هذه الوسيلة وهذا الأسلوب: هل هذا أمر يعمم أم يجوز تخصيص بعض الأبناء أحيانا؟ يجوز تخصيص بعض الأبناء أحيانا في بعض الحالات، إذا كان أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى رعاية أو إنفاق. إذا كان جميع الأبناء أغنياء وهذا فقير معوز، والأفضل أن يستأذن إخوته، يعني الأبناء الآخرون كلهم وسع الله عليهم وهذا فقير لأسباب معينة مثلا، فيجوز إعطاؤه في هذه الحالة، ولكن بعد استئذان، الأفضل استئذان الآخرين. أن يكون الابن الآخر فاسقا أو مبذرا للمال، سفيها يعني، فيخاف أن يعطيه أو يخاف أن يعطيه فيعينه على معاصيه. ومن العدل الاستجابة لأداء حقوق الأبناء وأخذها لهم، ليتعلموا بذلك أن الحياة أخذ وعطاء، وأن الحقوق مكفولة، وليتعلموا الخضوع للحق إذا كان الظلم صادرا من أحدهم. يعني حصلت مشاجرة مثلا في البيت بين أبنائك، لابد من حل ذلك والحكم فيه ورد الحق للمظلوم. تقول: كان والدي رحمه الله إذا شكت له إحدى إخوتي ونحن صغار نادى في المنزل محكمة، القصاص القصاص، ثم يقول لها: نادي غريمك وأدلي بحجتك. تقول: ثم نخرج من عنده، نخرج من عنده ونحن في أتم الرضا لحكمه. أما ما نسمعه اليوم من الآباء: سامح أخاك فهو صغير، سامح أخاك فهو أكبر منك، اتركه فإنه سيء الخلق، هذه العبارات تشعر الطفل بضياع الحق، وأنه طالما أن أخاه أصغر منه أو أكبر فله الحق أن يخطئ عليه أو يجور، طالما هو كبير خلاص. هذه العبارة يعني يصل الإنسان بها إلى أنه يكرهها، يكرهها أشد الكره، كل ما يعمل غلطة يقول أخوك الكبير أو العكس أخوك الصغير، يوم هو يبقى مش طايق أصلا أخوه ده، ولا كبير ولا صغير، يتمنى أي فرصة للإضرار به. ليه؟ لأنه هو دايما سبب في ضياع الإيه؟ في ضياع حقه. فانتبه لهذا الأمر. ولا بأس من تعليمهم التسامح، بل يندب إليه، ولكن بعد بيان الحق وتمكينه منه، اديله حقه واحكم لي لو هو مظلوم، وبعد كده رغبوا في الايه؟ في التسامح. إن الظلم إخواني بل بين الأبناء يدخلهم في متاهات الشيطان ودركات مخوفة العقبة، ويمرض القلوب بشر الأدواء من حسد وغضب وحزن واكتئاب وحب انتقام، والسبب أنك أهملت العدل. آخر مسألة في هذه الوسيلة: ما حكم التسوية بين الأبناء الذي ذكرناه في العطية؟ الذي يعطى للأبناء حال الحياة يسمى عطية، بخلاف ما يكون بعد الوفاة فهو الميراث. اختلف العلماء في العطية، فمنهم من ذهب إلى أنها على نفس حكم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنهم من قال العطية غير الميراث فيسوى فيها بين الأبناء، وهذا هو الراجح لحديث اعدلوا بين أبنائكم، وأيضا حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه. إذن ما كان في حال الحياة فهو عطية يسوى فيه بين الأبناء، الذكر مثل الإيه؟ مثل الأنثى. من الوسائل أيضا اشركوهم في أعمال الخير، اشركوه في أعمال الخير يتعلم الكرم ومحبة الغير. أشركوه في أعمال الخير يتعلم الكرم ومحبة الغير. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. صححه الشيخ الألباني. والحديث فيه فوائد: أولا، جواز مثل هذا السؤال للأتباع لو كان يربي طائفة من الأبناء ونحو ذلك في الكتاتيب أو في المساجد، لا مانع أحيانا أن يسأل مثل هذا السؤال. الثانية، جواز الإخبار عن العمل الصالح طالما ليس على سبيل المفاخرة والمراءة. الثالثة، جواز قول أنا، لأن الصديق قال أنا في هذه الأسئلة جميعا، فهي ليست دوما مذمومة. الرابعة، أن الرياء عمل قلبي والإخلاص كذلك، فلا يلزم من إظهار العمل الصالح أن يكون الإنسان مرائيا، كمن يحكم دوما على أي إنسان أظهر عملا صالحا فلان مرائي، هذا غير صحيح، لأن الرياء عمل قلبي لا يعرفه الإنسان إلا بشواهد تظهر على أفعال أو في أفعال الإنسان. نعود لهذا الأسلوب إشراك الطفل في أعمال الخير، فنقول: قد يرى البعض صعوبة الإتيان بمثل هذه الأعمال في يوم واحد، وقد يكتفي بالتعجب من قدرة الصديق والترضي عنه، يقول لك رضي الله عنه ده احنا فين وهو فين، بينما أنه لو جرب تطبيق هذا الحديث لوجد من السهل الاقتداء بالصديق رضي الله عنه، ومن ثم نيل الوعد الشريف بدخول الجنة. تقول إحدى الأمهات: تعالوا ننزل الكلام على الأطفال. ذهبنا يوما إلى أحد الفنادق القريبة من الحرم النبوي، فأقمنا هناك بضع ليال، وكانت فكرة الأب السعي لتطبيق الحديث الشريف، فصمنا يوما وصلينا الجنازة، فما أكثر الجنائز كما تعلمون بالحرم. وفي وقت الظهر نزل بالأبناء إلى أحد المطاعم القريبة فاشترى لكل واحد عددا من الوجبات، وأمره أن يوزعها على فقراء الحرم المنتشرين في ساحاته. ثم إنه كانت هناك جدة للأبناء امرأة كبيرة في السن أو كانت جدة الأبناء امرأة كبيرة في السن مريضة، فذهبنا جميعا لزيارتها، ولا تسأل عن فرحة الأبناء وسعادتهم عند تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تجربة عملية وتطبيق عملي لهذا الحديث، يدلك على أن الأمر ليس عسيرا بل من السهل. وقد تدعو الناس إلى طعام ويبقى فضل كبير، فقسمه في أكياس ولا تركن بذلك إلى السائق، يعني عندهم يعني، بل من أبنائك الكبار، أو مر أبنائك الكبار بتوزيعه. وفي رمضان جرب معهم إفطار صائم في أحد الحرمين وتوزيع التمر والخبز على الصائمين، وهذا الأمر أيضا سهل ميسر عندنا هنا في مصر، وأنك وقفت على الطرق الساحلية مثلا أو الطريق الزراعي أو غير ذلك، ووزعت بعض الوجبات قبيل غروب الشمس، ولو ثلاث وجبات أربع وجبات، ومعك أبنائك وهم قد اشتركوا معك في إعداد هذه الوجبات. يعني بعض الآباء كل رمضان، كل ما يدخل رمضان يشتري يعني قدرا من التمر، ويأتي هو وأبنائه كل يوم ويجلسون يجهزون إفطارات الصائمين ويرسل الأبناء بتوزيع ذلك، فهو عودهم كل رمضان على هذا المعنى التربوي وهذا العمل من أعمال الخير، فيتربى الولد على حب فعل الخير. إن لم يكن لديك مال ولا قدرة، من الممكن أن ترسل الولد بالماء المثلج إلى المسجد كي يسقي الصائمين، ولا ده صعب برضه؟ ليس بالعسير، لكن ستجد الأمر سهلا ميسرا إن شاء الله إن أردت. كل هذه الأعمال تربي في النفس حب البذل والكرم والعطف على الفقراء، ولا يقتصر البذل للفقراء والمحتاجين بل والإخوة أيضا، الإخوان والأقران، أن يعطى الابن بعض الأطعمة أو بعض الأشياء ويؤمر بتوزيعها على إخوته بالسوية، أو يساعد والديه في تجهيز حلوى العيد أو نحو ذلك من الأمور. من الأمثلة أيضا وضع حصالة في المنزل ودعوة الجميع للاشتراك في التبرع، اعمل حصالة في البيت واكتب عليها ما نقص مال عبد من صدقة أو غير ذلك من الحديث التي ترغب في الصدقة، وعود نفسك على وضع شيء فيها يوميا ولو ربع جنيه، نصف جنيه، والأم نفس الكلام، تلقائيا الأبناء سيتعودون على الإيه؟ على عمل الخير وعلى التصدق، بل سيكون ذلك سجية وطبيعة لديهم. أعمال البر تفجر في النفس ينابيع من الحب وأنهارا من العطاء وبحارا من ألوان الخير. أعمال البر تفجر في النفس ينابيع من الحب وأنهارا من العطاء وبحارا من ألوان الخير. الأخيرة تربية الطفل على التعاون. تربية الطفل على التعاون، إذا نبت في بيئة تعاونية تعلم البذل وترك الأنانية. إذا نبت أي الطفل في بيئة تعاونية تعلم البذل وترك الأنانية. حب الذات فطرة، ولكن إذا لم تهذب هذه الفطرة وتركت فإنها تتفاقم وتتمدد حتى لا يكاد يرى المرء غير نفسه، والعياذ بالله، تبقى عيب عنده تضخم في الأنا، لا يرى إلا نفسه، أنا ومن بعد الطوفان كما يقولون. يتعلم الأنانية وإيثار النفس. كون من أفراد الأسرة فريق عمل واصنع بداخلهم روح التحدي والمسابقة. فعند الانتقال مثلا إلى منزل جديد أو عند تجديد أو تنظيف شامل للمنزل قد يحتاج الأمر إلى مجهود جماعي، فلتكن فرصة إلى إشاعة روح المرح والعمل الجماعي، يعني أن يتعاون الأولاد في رفع شيء أو وضع شيء أو شراء شيء ونحو ذلك. تقول: رأيت طفلين في سن الرابعة تقريبا طلبت منهم والدتهم ترتيب ما أحدثاه من فوضى في الغرفة، وقامت بتحديد منطقة لكل منهما، أنت تعملي أوضة كذا وده يعمل كذا، فقام وقد امتدت شفت كل واحد منهما إشارة إلى التبرم وعدم الارتياح، يعني بوزوا يعني، وأخذ يجمعان الألعاب والأوراق، وإذا اقترب كل واحد منهما من الآخر امتدت يده إليه بالضرب صائحا في وجهه: هذه منطقتي. ثم اشتعلت المضاربة بينهما وعلى الصياح والبكاء. كانت والدهما تصرح لي أمام أسماعهما: انظري إليهما إنهما يتضاربان بهذه الطريقة دائما، فما زادهما ذلك التصريح إلا سوءا، فلو أنها قالت إنهما متعاونان: انظري إليهما كيف يجمعان الألعاب، إنهما يحبان النظافة والنظام، لكان أجدى وأنفع. يعني هي قدام الأولاد بتقول شوفي على طول بيضربوا في بعض، شوفي على طول بيشتموا في بعض، بتعزز المعاني السلبية. لو أنها قالت انظري للتعاون، شوفي الحرص على التعاون نحو ذلك، وأشوفي النظام، فهذا يعزز هذه المعاني في نفوس الأطفال. التعاون شجرة لها ثمار، ومن ثمارها التكافل والحب والإيثار. التعاون شجرة لها ثمار، من ثمارها التكافل والحب والإيثار. الخطأ الذي نذكره اليوم: مقارنة الطفل بغيره. بعض الآباء دوما يقارن ابنه بإخوته أو بغيره من أبناء الناس، وهذا من الخطأ الجسيم. لا يوجد اثنان من البشر متشابهان تماما. عامل الفروق الفردية يجب أن نضعه نصب أعيننا عند التعامل مع الأبناء. ليس من المعقول أن يكون الناس جميعا أطباء أو مهندسين أو حرفيين، فالاختلاف طبيعة البشر. ومن هنا نقول بأنه من الخطأ الذي يقع فيه الآباء مقارنة أطفالهم بغيرهم، فالعقول مختلفة والمهارات متباينة، والمقارنة هذه تحبط الصغير وتجعله يغار من الآخرين ويحقد عليهم ويحسدهم. كيف تصنع ذكرى في نفس طفلك؟ تقول: عشت طفولتي مع أبي في حب ومرح ولعب، كنت ابنته الحبيبة التي يتلطف معها بحزم ويؤدبها برفق. كان أبي يعطيني الثقة في نفسي وحرية الحركة مع الاستئذان الدائم والمتابعة الشديدة. هكذا عشت مع أبي حتى أنهيت الثانوية العامة. كل هذه الفترة كنت تحت ناظريه وقريبة من يديه. تقدمت للدراسة الجامعية والتحقت بكلية تحتاج إلى سفر يومي، فكان والدي رحمه الله يودعني كل صباح قائلا: الله معك يسمعك ويراك فاحذري. قالها لي يوميا لمدة 4 سنوات بلا توقف. ومرت السنوات وتخرجت من الجامعة وتزوجت وأنجبت، وكلما خرجت من بيتي كأنني أسمع صوت أبي يناديني الله معك يسمعك ويراك فاحذري. وصارت هذه الكلمات في بيتنا اليوم كالسنة الحسنة، أقولها لأبنائي وبناتي كلما ودعوني وهم خارجون من البيت. هذا يبين لك أثر الكلمات في نفوس الأطفال ولو كانت كلمات بسيطة، مع التنبيه على أن سفر البنت بدون محرم غير جائز إلا لو كانت هذه المسافة ليست مسافة سفر. من الوسائل العملية في ذلك، رقم كام عندكم، 11 ولا كام، قم بإخفاء بعض الهدايا لأبنائك في المنزل ثم أخبرهم للبحث عنها. يعني مش لازم تجيب الهدية وتقول له أنا جايب لك هدية وتديها له، اعمل يعني شيء من الإبداع في إعطاء الهدية. يعني تجيب الهدية وتخبيها في البيت وتقول للأولاد أنا جايب لكل واحد هدية ودوروا عليها، وربنا يستر بقى ما يقلبوا لكش الايه، خدت بالك؟ يعني شوف انت المصلحة ايه. ولكن هذا بلا شك يعني يكون له أثر طيب في نفوس الأبناء وتحفر فيهم هذه الذكرى. بعد كده أخبر أصدقاء ابنك أو ابنتك بأشياء طيبة عنه. يعني أنت تشوف أصلا بيبقى المفروض الأب حريص على اختيار الصحبة لأبنائه بدون أن يشعر. أنت مش هتعرف تفرض على الولد الصحبة اللي أنت عايزه صحبة، لكن بغير أن يشعر، بدون أن يشعر تحاول أن تقربه وتقربهم منه. ومن هذه الوسائل التي تؤدي إلى هذا المعنى أن تمدح أصدقاء ابنك أو ابنتك الصغار بكلمات هي موجودة فيهم، فهذا يحفز فيهم نوازع الخير وحب الخير. الرقم اللي بعد كده، اشترك مع أبنائك في إعداد مفاجأة جميلة لشريك حياتك سواء كان الزوج أو الزوجة. وهذا تربية للأبناء على الوفاء. اللي انت تيجي كده مثلا في عيد أو في مناسبة وتقول للأولاد عايزين نعمل هدية لماما لأن هي تعبانة معانا السنين دي كلها وشايلة البيت أو إلى آخره، وتبدأوا تفكروا في هدية ولو كانت بسيطة، وما فيش مانع ممكن تخبوها برضو عشان هي تدوخ عليها شوية، خدت بالك؟ ولها بلا شك أثر طيب في غرس معنى الوفاء في نفوس الأبناء. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأن يجعلهم بررة وأبناء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.